السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب السلام تحت باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب، يعني بالأجانب اللواتي لسن له بمحارم، ليس المراد بالأجانب الإنجليزيات ولا الفرنسيات هنا، إنما الأجانب اللواتي لسن له بمحارم. والتخنث هذا على وجهين، أحدهما تخنث جبلي، يعني أن الرجل بجبلته التي جبل عليها كلامه كلام النساء، يشبه كلام النساء، حركاته حركات النساء، فهذا تخنث جبلي جبل عليه الشخص بعض جبلت عليه بعض جبل عليه بعض الأشخاص. وهناك تخنث متصنع، يعني رجل سوي لكن يفعل حركات النساء، يمشي يرقص رقص النساء، يخضع بالقول كخضوع النساء، فهذا التخنث. فالتخنث على قسمين، أحدهما جبلي جبل على هذا أنه كالنساء في حركاته ومشياته وأخلاقه، والتخنث الآخر تخنث مفتعل، رجل سوي ولكن يفعل أفعال النساء ويتحرك حركات النساء ويخضع بالقول كما تخضع النساء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع ها وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير ها وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام ها وحدثنا أبو كريب أيضا، واللفظ هذا حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن مخنثا، في بعض الروايات يقال له هيت، كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فقال لأخي أم سلمة، يعني المخنث قال لأخي أم سلمة: يا عبد الله بن أبي أمية، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلان، يعني أغنم بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يدخل هؤلاء عليكم. يعني قوله تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني غلغل النظر إلى بطنها، والمراد ثمان عكن وأربع عكن، والعكن الأجزاء المنثنية من البطن، يعني لسمنتها انثنى بطنها، وهي تلبس الثوب مثلا تجد قطع في بطنها، تجد قطع في بطنها ناتئة كالعضلات كما يقولون، لك سمنة وعضلات تكون في هذا المكان عند حجزة أو فوق حجزة الحجزة التي هي الحزام، يربط عليها الحزام التي هي فوق الخاصرة، أربع عكن. والعكن قد عند الإقبال لها طريقة في المشي، وعند الإدبار ممكن كل عكنة تصبح عكنتين، يعني كل انثناء يصبح انثنائين أثناء الإدبار. فرجل غلغل النظر إليها، وهذا الشاهد أنه غلغل النظر إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل هؤلاء عليكم، يعني المخنثين. في رواية عن طريق الزهري عن عروة عن عفن قال مسلم حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. قال: فدخل يوما وهو عند بعض نسائه وينعت امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا؟ لا يدخلن عليكم. قالت: فحجبوه. والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.